الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب قول المريض إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع، وقول أيوب عليه الصلاة والسلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يو بمار ونا جولك داسوي إني وجع زف دردنا وتكليف كيم يا سري خبيقي وشكايتك شوار أساه ويسر ممات شو يا درد وتكليف رابان دسي واشو ناسي ألفاظ ويلوك ثم مانعتني اشتا سبناني اشتا. ایوب علیہ الصلات والسلام الله لخل عاجزی پیش کړو چې اے ربا مال تکلیف رسیدل لري ته ارحم الراحمین بمانی ختمتی. هو به قال حدثنا قبیصة وقال حدثنا سفیان عن ابن ابي نجيح وايوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت القدر فقال اي اذيك هوام راسك؟ قلت نعم. هدع الحلاق فحلقه ثم امرني بالفداء. احاديث مصنف رحمه الله عليه في الباب في ذي وجن ذكركو كعب بن عجره رضي الله عنه كما لما دسر اغسقو حشرات تكليف را رسوله او ذيك اذيت كي اشولهم. احاديث مخي تاسلتي شوي فابواب المحصر كبار بار ذكر شو 1814 نمبر بیا 1815 1816 دینه چې کوم احکام شرعیه او مسائل فقه دی مستنبت من وال ته بیان شوی وو. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا قال اخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قالت عائشه رضي الله عنها وراسها. احاديث مخك ذكر شباب عائشه رضي الله عنها ويلي سوى سر مماتي كي وزما بسر بان درد نه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. نبی علیہ السلام ولوی که په دې درد او بیماری کې درمان دی وفات او مرګ راغې او زه ژوند نیم نو بخنه بدر لو غواړم دعا بدر لو غواړم. فقالت عائشة وافق لیا. عائشة رضی الله عنها ویلی هاي افسوس. اصل کې لفظي معنا د دې داده چې زه دې بوره شم په حقیقي خیرت نه مراد نه دی افسوس او اظهار غم ته مراد دی چې هاي افسوس. والله اني لا اظنك تحب موتي. قسم دې خدا خیال او ګمان کوم ته جوړ زما مرګ خوخه مرګ می غواړي چې مړ شم. ولو كان ذلك لظللت اخر يومك معرسا لبعض ازواجك. او کچرته زمړ شوم نو ته به درځې په اخر ایسه کې وګرځې چې مزي به کې او شپې برونه د خپل بیبيانو سره زبدر نه بس درځې په اخر کې بیا هېره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراساه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی بلکې زو عام چې وای زما سره سر می ماتيږي د غم د وجې نه د درد د وجې نه یو سړی وار اسا وای ولیکې ممانعت نشته. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیماری ابتدا وا چې د جنازې نه د بقین واپس راغلو ام المؤمنین رضی الله عنها ورلوی زما سر خوږي نبی علیہ السلام ولې نه سر خو زما خوږي. لقد هممت او اردت ان ارسل الى ابي بکر وابنه. وی ما قص کړه اراده می کړی دا چې ابوبکر رضی الله عنه له سوال جواب ولېګم او دا غزو عبدالرحمن روغواړم رضی الله تعالی عنهم اجمعين. واعهد ان يقول القائلون او يتمنى المتمنون. او زور له وصیت د خلافت کوم چې به زمانه رستو خلیفې دې لپاره چې رستو بیا وېون کی خبره نه کوي او نو څوګ دا تمناګان نه لري چې زه د مشر شم. ثم قلت نبي الاسلام وي بیا ما دا سوچو فکر وکړي يأب الله ويدفع المؤمنون. اسم الله رب العالمين دارنګ مؤمنان د بلچا خلافت نه خوخي الله هم د دې خلافت د فار ابو بکر رضی الله عنه خو خړه او مسلمانانو د زنه بغیر بل څوک نه قبلې نو بس د لیکلو نمي مخواړولو او کما اراده چې میکړه واغه می پرې خدا او يدفع الله ويعب المؤمنون یا شک دراوینه چې دا يدفع مخي ول یا با رسول المؤمنان د دې خبرې نه انکار کوي او الله رب العالمین دا نه خو خي چې د ابو بکر رضی الله عنه بغیر د بل څوک خلیفہ شي. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت انك لتوعك وعكا شديدا قال اجل كما يوعك رجلان منكم قال لك اجراني قال نعم ما من مسلم يصيبه اذى مرض فما سواه الا حط الله سيئاته كما تحط الشجره ورقها. دا حدیث مخت بار بار ذکر شو. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمى قال اخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع. نبي الاسلام راغله زما بیمار پرسی کولا دردونه د وجنه په ما دردونه. دا حدیث مخت تاسو ذکر شوی کتاب الجنائز کې مفصل ذکر شوی باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولكي 1295 نمبر. واشتد بي زمن حجة الوداع فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت بالشتر قال لا قلت الثلث قال الثلث كثير إنك انتظر إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. دا حدیث دیده پارا ذکر کل که و بیمار دا فریاد که چه سرمی خوبی گی زپ دردون و تکلیش که او مرض می سیوا شوده منی کسی ممانعت نیشتا. باب قول المریض قومو عنی باب دفع بیان دلی که چه مریض روی زمان پاسی بیماری کی سخت شوی خوا کی ورسره خلق خبر یتر کی دی وای پاسه څنګه وای میما. نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې چې بیماری سخت شوی او په یو وخت کې په یو خبره کې شور شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول دی وای پاسه زمانہ. دې باب کې مصنف رحمت الله علیه کوم حدیث ذکر کوي دام بار بار ذکر شوی مفصل په کتاب العلم کې تاسو له ذکر شوی باب کتابه العلم 114 نمبر حدیث. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حا وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. باب دفع بيان دني كي يو كس دماشم بمار پرسي للارشي داغ پختني و تپوس لورشي دي دا پارا داغ دا پارا دعا و غختشي. باب من ذهب بالسبي المريض ليدعى له. باب دغه بیان دی کی څوک یو ماشوم بیمار بوزي د لپاره چې هغه لپاره د برکت دعا وغوښتي شي. نیکانو صالحین ولې خپل کشر او ماشوم بوزنه چې دعا ورلو غواړي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن جعيد قال سمعت صائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع. فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلا. دا حدیث مخکې په کتاب الوضوء کې تیر شوی مستقل باب ور لمصنف رحمت الله علیه تړل او باب بلا ترجمه او باب بلا ترجمه ذکر کړو دا غیلان دی بیا دا حدیث ذکر کړو 190 نمبر آلته وضاحت شوی. باب نهی تمنی المریض الموت. د دینه ممانعت او نهی راغلی دا چې بیمار او ناجوړه به د مرگ ارزو او تمنا نه کوي. د بیماری د وجنه د تکلیف د دنیوي مصیبت د وجنه مرګ وختل د حرام او ناجیز دي. د دنیوي مصیبت د وجنه که څوک مرګ غواړي نو دا وختې شي د ګنجائش او اجازه ورلشته. و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت البنائي عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم الموت من ذر اصحابه. خامخا تمنا د نه کوي ارزو د نه کوي یو تن په تاسو کې د مرګ د وجه د بیماری او د تکلیف نشي د لارې ته نه وي. فاین کان لا بد فاعلا خامخا د تمنا د مرګ کوي فل یقول نبی دعا کې دا څه وي اللهم احینی ما كانت الحیات خیر لی الله ما ژوند او ساتي تر کومي چې دا ژوند ما د پاره غوا او فائدې منوي او توفنی اذا كانت الوفات خیر لی او وفات کما لرکل چې را لوي امر او وفات بهتر وي. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال دخلنا على خباب نعوذه وخباب بن الارت رضي الله عنه لم يرغب الى ابي مرفوسي بقولا وقد اكتوى سبع كيات اغوخ داغون لغوليو ابي مريد وجن داغ لغول الذي سهكم ده رسل كتاب السبت بوضاحت رازي ری باب مصنف رحمت الله علیه حدیث دی په اړه ذکر کوي چې خباب رضی الله عنه وایي چې د مرګ تمنا جایز نه ده یعنی ما به تمنا کړی وای دته بیماری کې ډیره سخته شوې و او خلق تواسب عقیات هو داغونه لګولي او فقال ان اصحابنا الذين سلفوا مضوا ويقينا مرګ لري زموږ هغه چې مخکې تیر شوی دی خلاله تیر شول ولم تنقصهم الدنيا او دنیا دا غي اجرونه کم کړی نه ني دا غی په اجرونو کې دنیا څخه کیمرانه وستو دا غی ټول اجرونه او ثوابونه آخرت لپاره په دنیا کې ډو مزه پستر غوړي لیدا و ان اصبنا ما لا نجد له موضعا الا التراب او یقینا مو هغه سيزونه وکړل چې دا غی لپاره موږ د سمبالولو ځای نه ګورو مگر خاوري دومره مالونه دولتونه الله راکل چې اوس په خاورو کې سمبالې وزمکو کې خخو یا اباده کول دیوار خېجون نو وګور زموږ مال اوس پرې خاورو کانو باندې لګي. ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ندعو بالموت لدعوته. وای کچرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ نه منع کړه دا چې موږ به مرګ سوال نه کوو نو ما به مرګ سوال کړه وې بیماری او مرض دې بره سخت شه او د دې د وجنه به مو یاد مرګ سوال کړه وې یا د دې وجنه چې ګوره په موږ باندې دا دنیا دومره را کولاو شو یریګو اسې نه زموږ هغه بدلی را لټولې په دنیا کې ملاوي. ثم اتيناه مره اخرى وهو يبني حائطا له يا ورل راغلي دي ديوار والو يا يو باغ برابرولو فقال ان المسلم يوجد في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب. نبي فرمای المسلمان په هر یو شي کې چې دی لګي اجر او ثواب ملاويږي مگر که په دې خاورو کې لګي اسی به ته آبادی کوي اسی به ته دیوارونه او بنیادونه روان کړي دي نو په دې کې ورل بیا اجر نشته. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يدخل احدا عمله الجنه نشي وردن نقول يوتن استاسوا لعمل داغ جنت لا عمل وانسوا جنتنا نشيت له. قالوا ولا انت يا رسول الله صحاب ویلی تاسم تخفل عمل جنت لنا شهید لئے قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمت. نبی الاسلام ازم تخفل عمل نشمت لئے مگر دا چه اللہ من رو غاڑی تخفل رو من غاڑی تخفل فضل و رحمت کی بلتوی پا عمل جنت لنا شهید لنا کی دے قرآن کریموی و تلک الجنت اللتی اورثتموها بما کنتم تعملون جنت متاسل پا میراس درکو تاسل عملون پا سبب باندے. اهل علم لیکلی چې د نصوص په منځ کې تعارض نشي د قران او سنت. اصل سبب د دخول الجنه د فار د فضل او رحمت د الله دی او د دې د فار ظاهري سبب بیانې کعمل کول دي. حسدد وقاربو درمیان روی کوي او د الله نزدېکت طلبوي. ولا يتمنى احدكم الموت تمنا دې نه کوي په تاسو کې یو تن د مرګ. اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا فدې نیک عمل کوونکی نو کېدې شي د نورم نیکی سیوا کی. و اما مسيا فلعله ان يستعتب او کله ګننګاری ناکار عملونه کړی نو کېدې شي توبه وباسي. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامع عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند الي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. احاديث مخبار بار ذکر شوه باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته کې 4436 4437 نمبر باني. باب دعاء العائد للمريض د عیادت کول کی دعا د بیمار او ناجوړه د پاره د چا بیمار پرسی له څوک ورغه دا بیمار پرسی کول کی دی ورل دعا وغواړي. وقالت عائشه بنت سعد عن ابيها رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشف سعدا. نبي الاسلام سعد رضي الله عنه له دعا کړو مخکې حدیث ذکر شوی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا اوتي به. نبي عليه الصلاه والسلام چې وکړ یو بیمار لراغه یا ابو ور بیمار را وستې شو مدا کلمات به وي اذهب الباس رب الناس ارب تکلیف دې نبوزي وشفي انت الشافي شفاء ورکه ته شفاء ورکه انت لا شفاء الا شفاء مشته شفاء مگر ستا شفاء شفا خوستاغه د چې تی ورکی بل څوک شفا نشي ورکوله. شفا انداز شفا ورکی لا یوادر سخمن چې پرې دي بیماری یو تکلیف لرا مرض ختم شي. وقال عمرو بن ابي قيس وابراهيم متهمان عن منصور عن ابراهيم وابي الضحى اذا اوتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن ابي الضحى وحده وقال اذا اتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض باب د بیان د دې کې چې بیمار پرسی کوون کې د مریض لپاره او د سږی او د او د سږی په ورڅنه کاو کی را خاص د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر ځای مبارک یو بوي او د سکل له جابر رضی الله عنه نه جوړه پاغي ورشیندلې وي او په اوسړي باندې نظر لګیدلې چې بچا باندې د خیال او ګمان کې چې د نظر په لګیدلې نو غدې را او د سږی او د او د سږی په ویلو کې راځم شي او په کوم کس ته نظر لګیدل د شاهد طرف نه په ورواچول شي غزان له مسله در صبر دي. دا کوم حدیث چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي دا په کتاب الوضو کې 1394 نمبر حدیث و. مصنف رحمت الله علیه په باب قائم کړو چې باب وصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه او په کتاب التفسير کې تفسير د سوره نساء کې 4577. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنفذ قال سمعت جابر بن عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض. باب من دعا باب من دعا برفع الوباء والحمى باب یو بیان دی کې چې د وبا د پورته کولو لري کولو لپاره دعا وغوښتې شو د تبې د پورته کولو لپاره د وباګانو د بیمارو د لپاره دعا وغوړ چې الله مونږ لري کې دا مستحب عمل دی. په دې کې مصنف رحمت الله علیه کوم حدیث عائشه رضی الله عنها ذکر کوي مخکې ذکر شو مخکې درس کې مرله ذکر شو 5354 نمبر باندې او په فضائل المدینه کې مرله ذکر شوه اول جلد کې 1889 نمبر. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعكاب وبكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا ابتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت وكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه وكان بلال اذا اقلع عنه يرفع عقيرته فيقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحولي إذخر وجليل وهل أرد المياه وهل أرد يوما مياه مجنة وهل يبدو أني شامة وتفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد حبا وصححها وباركها لنا في سواعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا وکړه چې الله مدینه سلام د مومنه او محبت کې راکړي د مکینه سیوا او په دې کې را لته برکت واچي د دې په پیمانه کې د دې په سوا او مت کې او د دې د بیماری او تبي جحفی مقام له منتقل کې چې د اهل شام میقات او په دغه وخت کې د محاربین او کافر وطنو. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.